أشرف ما فيك وهو الوجه في موضع الأقدام في الأرض، وهذا سفور ونزول يناسب إيش؟ أن تثني على الله بالعلو، تثني على الله عز وجل بالعلو، كأنما تقول أنا عبد نازل وأنت يا ربي رب عالي وأنت رب عالي. ونعلم نحن أن علو الله سبحانه وتعالى علو ذاتي وعلو وصلي، علو ذاتي وعلو وصلي. أما علو الذات فإن الله تعالى فوق كل شيء بذاته، هو فوق كل شيء، منزه عن أن يكون حالا لخلقه، بل هو فوق كل شيء، والسماوات السبع والأرضون السبع. بالنسبة إليه عز وجل ليس بشيء. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. الله أكبر. حلقة، حلقة الدرع، ولا أدريها تعرفون الدروع أو لا، حلقة الدرع، حلقة ضيقة ضيقة، حلقة السلسلة أو غوصة قليلة، ألقها في فلات من الأرض ماذا تكون؟ لا شيء. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. الله أكبر. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، هذه وهي مخلوقات، وهذه كلها بالنسبة لله ليست بشيء، ليست بشيء. فلهذا نقول إن الله تعالى لا يمكن أن يكون حالا في مخلوقاته، لأنه أعظم وأكبر من كل شيء. وما قدر الله حق قدره، ما قرأنا في سورة التراويح، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق فيه ووعد علينا إن كنا فاعلين. وأنت في نفسك إذا قلت سبحان ربي الأعلى أين يفر قلبك؟ إلى العلو، إلى فوق، طبعا إلى الله، لكن فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار؟ إلى فوق. شيء فطري طبيعي ما يحتاج إلى تكلف. ولهذا يذكر أن أبا المعالي الجواني رحمه الله كان يقرر ويقول إن الله سبحانه وتعالى كان ولا مكان، كان ولا مكان. صحيح هذا ولا لا؟ كان ولا مكان صحيح، لأن كل المخلوقات كائنة بعد أن لم تكن. يقول كان ولا مكان، وإنه الآن على ما هو عليه، الآن على ما هو عليه. ويريد أن ينكر سواء الله على العرش وعلوه ذاته. فقال له أبو العلاء الهمداني، أبو جعفر، يا شيخ أنا هل أحفظ أبو العلاء؟ لكن أنا ما كنا هذا ولا هذا، لكن قال له يا شيخ دعنا من ذكر العرش، دعنا من ذكر العرش. ليش؟ لأن العرش دليل استواء الله عليه سمعي، سمعي ليس عقليا ولا فطريا، سمعي. دعنا من ذكر العرش، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة. ما قال قائل قط يا ربي إلا وجد من قلبه ضرورة كطلب العلو. كل ما قلت يا رب وين يروح قلبك؟ إلى آدم. أي واحد من المسلمين يروح إلى آدم قال أخبرنا عن هذه الضرورة وش تقول لي تستطيع تدفع هذه الضرورة؟ فلطم على رأسه وصرخ حيرني الهمداني حيرني الهمداني تحير ما يقدر يدفع الضرورة. وهذا إقرار من بعلو الله عز وجل بذاته فوق جميع مخلوقاته. والله منزه عن أن يكون حالا في شيء من المخلوقات. نعم طيب سبحان ربي الأعلى قلنا العلو الذاتي ايش الثاني؟ العلو الوصف يعني أن وصفه عز وجل متضمن لأعلى الأوصاف لقوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ثم بعد هذا بعد أن سبح فرقا مكبرا وتجلس بين السجدتين وكيف الجلوس؟ الجلوس أن تكون مفترشا للرجل اليسرى وناصبا للرجل اليمنى تجعل اليسرى فراشا لك واليمنى منصوبة إلى جنب تقول رؤوس أصابع اليمنى إلى الأرض وعقبها إلى فوق. أما اليسرى فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى الإنسان. طيب وتقول رب اغفر لي. وكيف يكون وضع اليدين؟ يكون وضع اليدين بالنسبة لليمنى يقبض الخنصر والبنصر والإبهام مع الوسطى وتبقى السبابة مفتوحة من أجل أن تشير بها عند كل جملة دعائية. وإن شئت فتقبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى وتبقى السبابة مفتوحة تحركها عند كل جملة دعائية. ثم تسجد السجدة الثانية في الأولى ثم تقوم مكبرا وتصلي الركعة الثانية كالأولى إلا أنها تخالفها في إيش؟ استفتاح. الركعة الثانية ما فيها استفتاح. وهل فيها تعود؟ اختلف العلماء في هذا. فقال بعضهم تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند كل ركعة. وقال بعضهم تتعوذ بالركعة الأولى فقط. ولكن الركعة الثانية أقل طولا من الركعة الأولى. وإذا صليت ركعتين جلست للتشهد فتقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر التشهد المعروف. وتقتصر على قولك أشهد أن محمدا عبده ورسوله لأن هذا هو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. ثم تقوم لتكمل الصلاة إلى الركعة الثالثة وتقتصر فيها على قراءة الفاتحة كما دل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وإن شئت قرأت معها سورة كما يقيل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم تشهد بعد الصلاة ركعتين بالرباعية بعد الركعتين بعد التشهد الأول تتشهد التشهد الأخير. وإن كنت في ثنائية تشهدت التشهد الأخير في الركعة الثانية. وإن كنت في ثلاثية تشهدت التشهد الأخير في الركعة الثالثة. إذن التشهد الأخير يكون في الركعة الثانية متى؟ وفي الثالثة في الثلاثية وفي الرابعة في الرباعية. لكن جلسة التشهد الأخير إذا كان بالصلاة تشهدان تختلف عن جلسة التشهد الأول لأنك تجلس متوركا والتورك له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تنصب الرجل اليمنى وتخرج اليسرى من تحت ساقها إلى الجانب الأيمن. الصفة الثانية أن تفرش الرجل اليمنى واليسرى وتخرجهما من الجانب الأيمن. الصفة الثالثة أن تفرش الرجل اليمنى وتخرجها من الجانب الأيمن وتجعل الرجل اليسرى بين ساقها وفخذها، بين ساق اليمنى وفخذها. فهذه ثلاث صفات للتورك. وبعد التشهد الأخير تتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من عذاب جهنم. هذا التعوذ يا أيها الإخوة يتهاون به كثير من الناس، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل بالأمر الوجوب. ومع أن خطر هذه الأربع عظيم، فكان حريا بالمرء أن يتعوذ بالله منها في كل صلاة. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن طاووس وهو أحد تابعين أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة لما لم يتعوذ من هذه الأربع. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب أن يستعيد من هذه الأربع في أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يدع التعوذ بالله من هذه الأربع ثم يسلم عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره قائلا: السلام عليكم ورحمة الله. وضع الرجلين في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود كيف يكون؟ في حال القيام وفي حال الركوع يكون طبيعيا، يعني لا يضمهما ولا يفتحهما، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتحهما ولا أنه كان يضمهما. وما لم يرد فيه صفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالأصل أن يبقى على حاله نوخط طبيعة. لكن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يلزق كعبه بكعب صاحبه من أجل تسوية الصف، لأن العمدة في الصف ليست أطراف الأصابع بل العمدة الكعب، لأن الجسم مبني عليه الكعب. أما أطراف الأصابع فلا عبرة بها، لأن بعض الناس تكون رجله قصيرة وبعض الناس تكون رجله طويلة. فإذا اعتبرنا أطراف الأصابع وكانت رجل الرجل طويلة لازم أن يتأخر، وإن كانت قصيرة لازم أن يتقدم. إذا فالعبرة بالكعب. فكان الصحابة تحقيقا لهذه التسمية يلزق أحدهم كعبه بكعب صاحبه، فإلزاق الكعب بالكعب مراد لغيره وليس مرادا لذاته. ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتح ما بين الشيء فتحا غير طبيعي. ففي حال الركوع كيف يكون وضع الرجلين؟ كحال القيام. في حال السجود قال بعض العلماء: يفرق بينهما بمقدار شبر، فرق بينهما بمقدار شبر. هذه دعوة تضمنت شيئين، الشيء الأول التفريق، والشيء الثاني أنه بمقدار شبر. نحتاج الآن إلى دليلين، إلى دليلين. الدليل الأول دليل التفريق، والدليل الثاني أنه بمقدار شبر. قد يقول قائل دليل التفريق أن وضع الرجلين إذا كانت طبيعتين التفرق، لأن الضم أمر زائد، ضم رجل بعضهم إلى بعض أمر زائد على ما تقتضيه طبيعة الإنسان، فأقول إنه يفرقهما بمقتضى الطبع. أما بمقتضى الشبر يحتاج إلى دليل، لأن القاعدة يا إخوان مفيدة، قاعدة فقهية، كل شيء ادعي فيه التقدير بالحد أو بالكيفية أو بالحجم فلا بد فيه من دليل، وإلا كان تحكما بلا دليل. وهذا ينفعك في كل مكان، مثلا لو قال لك قائل ما أقل الحيض، ما هو أقل الحيض، يعني ما هو أقل الزمن الذي يكون حيضا، إن قلت يوم وليلة قلنا لك ما الدليل. هذه امرأة جاءها الحيض أول ما جاءها وبقيت خمسة أيام وطهرت، تقول أقل الحيض المعتبر يوم ونصف وما بقي وما زاد على يوم ونصف من خمسة أيام ليس بحيض؟ من قالها؟ مقدار ما بين الحيضتين 13 يوما، هذا تقدير يحتاج الى دليل ولا لا؟ فما الدليل على ان مقدار الحيضتين 13 يوما اقل؟ من قال ان اقله 13 يوما؟ هذا الدليل. قد يكون بعض النساء يكون ما بين الحيضتين 10 ايام، ووقع فعلا ان بعض النساء يجتمع حيضها تبقى 3 اشهر ما حاضت، واذا حاضت حاضت 20 يوما او اكثر يجتمع. كما ان بعض النساء يكون ما بين حيضتين 10 ايام لكن مده الحيض اقل من 5 ايام، والطبائع تختلف. على كل حال انا اعطيكم القاعده هذه، كل من ادعى شيئا مقدرا بالعد ايش او الكيفيه او الحجم فعليه هذه الدليل. طيب إذا نقول مقدار الشبر لوضع الرجلين في السجود يحتاج إلى دليل، أما الفتح فقد يقول الإنسان الدليل عدم الدليل، أن الأصل في الطبيعة أن تكون الرجلان أو القدمان متفرقتين كما كانت الركبتان متفرقتين، ولكن هناك دليل من السنة على أن الرجلين في حال السجود تكونان مضمومتين. فقد ثبت في الصحيح في قصة فقد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنها ذهبت تضربه، قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو ساجد، ويد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كان من ضمين بعضهما إلى بعض. وأخرجه كذلك ابن خزيمة في صحيحه أن اليدين، أن القدمين تكون بحال السجود مضمومتين، وإذا يكون السنة للقدمين بحال السجود أن تكون مضمومتين. بقي علينا شيء لم أذكره ولم تذكروني به. نعم، وضع اليدين ورفع اليدين، ماذا ترفع اليدان؟ ترفع في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، في 4 مواضع فقط.